أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أعتذر على التأخير، نبدأ ما زلنا في تخريج الفروع على الأصول والكلام على مسألة احنا وصلنا في الصيام، صح؟ تكلمنا على الصيام محمد، آخر محاضرة كانت ايش؟ ما زلنا في الصيام. هنا عندنا المسألة الأولى، مسألة المحل الحكم المعلل، سواء في الكلام هنا في الحكم المعلل. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كل حكم شرعي أمكن تعليله. قال: فالقياس جائز عند الشافعي. وذهب أصحاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن القياس لا يجري في الكفارات. طبعا احنا عندنا كان أيضا الأمر أو الآخر كيف يدخله. طيب عندي لا عايزين يعرفوا كيف يسمعوا الدرس، يريدون سماع الدرس كيف؟ أصحاب الإمام قالوا بأنه القياس لا يجري في الكفارات. والحق بأن مسألة القياس المسألة لا مراجعة فيها. القياس الجميع الأئمة الأربعة يقولون به، ويقولون بأن القياس مدرك من مدارك الأحكام وهو حجة بل متفق عليها، خلافا لما قال وتبنى الظاهري. لكن الكلام هنا في مسألة القياس وامتداد القياس وفي أي باب من أبواب القياس، فعند الإمام أبي حنيفة بأن مسألة القياس في الكفارات أنها يعني غير واردة. وأيضا أصل العبادات احنا قلنا التعليل هو يقول لا تعبد في هذا الباب، وهذه تفرعت عليها مسائل كثيرة خلافية بين العلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحق بأن أجمع الصحابة رضي الله عليهم أنهم قالوا بالقياس، بل أجمعوا على صحة القياس ووقوع القياس. احنا شرحنا كتابا كاملا، عليكم السلام ورحمة الله، كتابا كاملا اسمه قياسة الصحابة، وبينا كيف الصحابة طبقوا هذا الباب وكانوا يقيسون قياسا مع تمكن العلة. هنا الأحناف لهم أيضا أدلة فيما يقولون بأن الكفارات ليست فيها قياس، أو قياس الكفارات غير وارد، واحتجوا بقول لا في علاه وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. قالوا هنا الآن في في المظاهر الله تعالى جعل كلامه أو جعل قوله منكرا من القول وزورا، ومع ذلك أمره بالكفارة، جعل عليه الكفارة. والمرتد أتى بما هو أفحش منكرا وأعظم زورا، ومع ذلك لن أمره بكفارة. راجع الإسلام ليس عليه كفارة. قالوا هذه دلالة أنه هذه المسألة لا يهتدى فيها لباب القياس، لذلك هم يقولون بالنسبة للإبدال الأبدال لا قياس فيها. وقالوا بأن المظاهر أوجب عليه عتق الرقبة أو صيام الشهرين، فإن قلنا العتق بدله ثلاثة أيام فهي حاجة من صيام شهرين متتابعين. يعني هنا الآن أدخل العقل، والحق أن هذا الكلام كلام فاسد، وأنه إذا قلنا امتنع القياس في الأبدال فإنه لا يمتنع على الجميع. إذا امتنع القياس في الأبدال لا يمتنع القياس في الأسباب بعضها على بعض، والحق ما دامت العلة متواجدة وتمكنت وجب القياس، لأنه إشارة من الله جل في علاه أنها مدرك من مدارك الأحكام، إشارة من الله جل في علاه أنه هذا مراده، لا سيما وأن الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. علم الذين يستنبطونه منه. الغرض المقصود بأن الاختلاف بين الأحناف وبين الشافعية في مسائل القياس في الكفارات تفرع عليها مسائل كثيرة في الصيام، منها إذا جامع في يومين من رمضان يلزمه كفارتان عند الشافعية. لما؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. وأما الأحناف قالوا بالمنع للإلحاق، بالمنع من الإلحاق. قالوا بالمنع لأنه يمنع الإلحاق في هذا الباب. ولذلك أيضا لهم وجهة نظر أخرى في مسألة التداخل، بأنه لم يكفر إن لم يكفر عن يمينه تتداخل الكفارات. وصحيح الراجح بأن المسألة لو قلنا في اليوم الأول بأن الكفار عليه لأنه قد انتهك حرمة رمضان في يوم من الأيام، انتهكها بالفطر أو بالجماع، فاليوم الثاني كما الأيام الأول، المثلية واحدة لا تتغير ولا مفارقة بينهم، فالإلحاق واجب، والحق أن النص يشمله، لكن نقول أيضا الإلحاق هنا واجب. لما؟ لعدم الفارق. الإلحاق واجب لعدم الفارق. الإلحاق واجب لعدم الفارق. فالأحناف يقولون ليس له إلا كفارة واحدة، والصحيح أن عليه أن يكفر عن يوم وعن يوم آخر عليه كفارتان، ولا سيما كما قلنا أنه قد وقع فيهما على التعدي في انتهاك حرمة رمضان في يوم ويوم آخر، ولكل يوم عبادة مستقلة. وإذا قلنا النص يشمل الجميع، نعم، وأيضا بالإلحاق، يعني اليوم الثاني لا فرق بينه وبين اليوم الأول. فلو قلنا باليوم الأول قلنا اليوم الثاني عند عدم الفارق، الحاق اليوم الثاني بالأول واجب، الحاق اليوم الثاني بالأول واجب. أما هم فقالوا لا، من باب حسم المد، من باب حسم مادة الإلحاق حتى لا يقوم بعد ذلك ويلزم بالكفارة. في الكلام على الكفارة بالقياس، من ذلك أيضا أن زيد لو رأى رؤية الهلال، لو رأى تطلع الرؤية ورأى الهلال، فلما رأى الهلال شهد بذلك عند القاضي، فلما شهد بذلك عند القاضي رد القاضي شهادته، أو رد الحاكم شهادته. فإذا رد الحاكم شهادته وفي هذا اليوم جامع امرأته وهو قد رأى الهلال، فهو في حق نفسه الصيام واجب، فقلنا إذن هو عليه كفارة. وهذا أيضا على النص وعلى القياس. وأنا سأسألكم كيف القياس. الأحناف قالوا ليس عليه شيء، وذلك من سد باب الإلحاق. أين الإلحاق هنا؟ وأيضا أين القياس عند الشافعية الذين يقولون بأن عليه الكفارة ويكون هذا بالنص وأيضا من ناحية الإلحاق؟ أين هم؟ طيب صورة المسألة زيد تطلع الناس الرؤية، زيد رأى الهلال فشهد عند القاضي أنه رأى الهلال، لكن القاضي رد شهادته. في اليوم هذا جامع امرأته، في اليوم هذا يلزم الصوم عندنا، في اليوم هذا جامع امرأته، قلنا عليه الكفارة، وهذه الكفارة أصلها في النص والإلحاق أيضا. وأما الأحناف قالوا ليس عليه الكفارة سدا لباب الإلحاق. كيف ذلك؟ سؤالي هنا ظاهر، كيف ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليكم، أنا الذي تأخرت. صفحة 42 يا محمد، وعيد مرة ثانية. هل السؤال من جواب؟ قلنا بأنه إذا رأى زيد الهلال وشهد عند القاضي برؤية الهلال فرد شهادته، فجامع في نفس اليوم. الشباب يقولون عليه الكفارة، قلت هذا نص والحق، والأحناف يقولون لا كفارة عليه لسد باب الإلحاق، لأنهم يقولون لا قياس في الكفارات. سألت كيف؟ هنا مكمن السؤال، فين سد باب الإلحاق؟ وأيضا شفعية وين الإلحاق عندنا؟ هذا هو، هذه مداعبة العقل ومغازلته. مداعبة مسك العقل وأرض الحيل. محمود علي قال صعب صعب صعب. أنا لا أعلم ما كفارة، أسماء قل لا نوم يوم الشهادة الشهر من واحد لا تقبل. استهدي المسألة على هذا. ما في؟ طيب هو هنا الشفعية الحق عندهم، الحاق اليوم الذي الحاق رد شهادتي بقبول شهادتي، الحاق رد شهادتي بقبول شهادتي. المعنى لو كمل لو قبل القاضي شهادته فعليه الصوم جهارا، فلو جامع عليه الكفارة ليس عليه كفارة، عليه كفارة وجوبا الآن واتفاقا. قالوا وإذا هذا اليوم اللي هو قبل فيه وجعله تعميما القاضي يقص عليه اليوم الآخر بجامع وجوب الصوم عليه، جامع وجوب الصوم عليه فعليه كفر. أما الأحناف فقالوا لا، نرد ذلك من باب سد باب الإلحاق. من أيضا من الفروع أيضا أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع، من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر. هو بعيد عن ذهنك أنت حاج، المسألة بعيد عن ذهنك أنت. قال ومنها أن أن أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع التزم الكفارة عندنا على قياس الدفع الانعقاد على قطع العبد. قياسا على دفع الانعقاد. نعم هو العقد اذا اذا اذا اذا اذا اذا, إذا عقد العقد وجاء مانع من استمرار العقد او قاطع يقطع العقد او يفسده، هو بيقول نحن الان بنقول بقياس الدفع على الرفع، بنقول قياس الدفع او قياس الرفع على الدفع لو الدفع ابتداء او الرفع بعد الوقوف. هنا يقول بانه لو جامع، وان كان لو جامع الان وعليه الاحتراز قبل دخول الوقت، مفهوم؟ ان هو بيقول الان القياس ايش؟ لان هو الذي يشوش على الشافعيه بان قول الله تعالى احل لكم ليله الصيام رفث لنسائكم، هذه دلاله ان الليل يكون له ان يباشر حتى ولو دخل لو خرج عليه الفجر، المهم ينزل، مفهوم؟ فهو بيقول الان الاحناف بيقولون لا كفاره عليه لانه لم ينتهك، هو اصاله كان مجامعا فلم ينتهك، فاحنا قلنا لا عليه كفاره قياسا بالدفع بالرفع على الدفع. ما هي الحته الاخيره بقى اللي قياسا بالرفع على الدفع؟ الدفع دي معناها ايه؟ قبل الانعقاد منعنا. طيب قلنا طيب الان احنا بنتكلم هو قياس الدفع على الرفع. لو قلنا ان هو في نهار رمضان جامع ماذا عليه؟ عليه كفاره. فقسنا الليل على النهار هنا بالوقت الفاصل اللي هو خروج الفجر. فقاسوا الدفع على الرفع. مفهوم؟ هو ابتداء كان في يوم الصيام. اصل مشروعية الزكاة للمواساة بقرارة الاسلام للكفاية وايضا لحجم النفس، وبعد ذلك جاء التعبد طبعا. والاحناف يقولون بالعكس انها جاءت اصل التعبد والارتياض جاء تبعا في المواساة، جاء تبعا مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم. وهذا احتج بصحة الوكالة والتحامل عن الغير، قالوا هذه لها للمواساة. واما الاحناف استدلوا بعموم قول سنة 7-5. الاحناف اقرب للصواب في هذا الباب، وان كان من ناحية النظر الشافعية اقرب بكثير، والا فيها كفالة اجتماعية صحيحة في هذا الباب في المواساة. فتفرع عن هذا التفصيل المختلف فيه بين الاحناف وبين الشافعية، تفرع عنه الزكاة تجب على الصبي والمجنون عندنا كما تجب عليها سائر المؤمن، وعندهم لا تجب الا عقابا لتبان في حقهم من طمح الزكاة اضرارا. الزكاة قول الاحناف يقولون ان الزكاة ليست على الصبي، بما انه غير مكلف بالحق، وان الزكاة على الصبي من حيث الوضع. ولذلك ان نقول اصلا هنا الشافعية قال لما كان الامر في ذلك المواساة، فالمواساة ليس النظر فيها للمكلف، بل النظر فيها ايش؟ المال يحتمل المواساة ولا لا؟ فان كان المال يحتمل المواساة اذا تؤخذ منه الزكاة، والمسألة ليست على التكليف، المسألة ليست على التكليف، لان هي المسألة فيها تعدي الضرر للغير او تعدي النفع للغير، تعدي الضرر للغير او تعدي النفع للغير، وعندهم لا. ومنها من المسائل ايضا بان الزكاة لا تسقط بموت من هي عليه عندنا بالدخل ورأس المال. عندما لا تؤخذ من تركات من امتناع حصول الابتلاء في حق وقوع العقاب، عكيد جدا في هذا الباب. ان هم تعلمون بانه يقولون بانه لو كان مستحيل الحج ومات فلا يحج عن مال، بل هو دخل في الورث. مساله التعبد هنا ينظرون فيها مساله التعبد. هم يقولون بانه قد سقط الثواب والعقاب نافعا، بالموت انتهى الامر، والصحيح حتى في النظر هنا نقول ان عليهم ايش؟ ان عليه النظر في نظرهم، لانه وبعد الموت قد يترتب الثواب والعقاب. من مات ومن مات عليه الصلاه والسلام عنه ولي يرفع ولا ما يرفع؟ نعم يرفع ولا ما يرفع؟ يرفع. وايضا لو كان عليه الحج وحج عنه ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه. فهم يقولون بسقوط الثواب والعقاب بالموت، لذلك يقولون اذا مات وكانت عليه زكاه ولم يؤديها فلا زكاه عليه. المال صار موروثا. صار وهذا مخالفه صريحه عشان التفصيل هنا ماذا حدث في التخبط هو أو أو أو الفهم الموجود هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، لا حق الله عبد الله فدين الله حق القضاء. طب دين الله حق القضاء هو أي دين؟ هو إيش؟ الزكاة، صحيح ولا لا؟ هذا حق الله فهو حق القضاء فلا بد من قضاء. فهذه الآية أوضح لنا أيضا على صحة كلام الشافعية، ونتمنى الشافعي وعندهم أيضا من المسائل أن الزكاة تجب على المديون عندنا باستغناء لما بيده. وتعلق الدين بذمته، عندهم لا تجب انتهاء القياد في حق الكون مقهورا بالدين ممتنعا عن الطغيان. وهذا ايضا من العجب بمكان، هم يقولون بانه لو امتلك سورة المسألة، لو امتلك زيد مالا وهذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو مدين، هو مدين، قالوا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن الارتياض اللي هو قبل يأتي تبعا عن التعبد، لأنه مقهور أصلا بدين. وعند الشافعية هذا قول الجمهور أنه عليه زكاة. بما؟ أنه في سورة في حقيقة الأمر هو مالك للمال، وبلغ المال نصاب وحال عليه الحول، حق الفقراء هنا على حظ يقدم، وإلا كان عليه أن يقدم، وهذا فعل عثمان بن عفان وغير عثمان بن عفان، يقدم الدين حتى لا يكون مالكا للمال في هذا الباب. الصحيح الراجح في هذا الباب أنه عليه أن يخرج الزكاة لملكه للمال، ولأن المسألة فيها المواساة. فإن قلنا يواسي نفسه ويواسي آخرين، قلنا كان بيده أن يفعل، فلما لم يفعل قلنا إذا حق الناس لا يسقط في هذا الباب. حق الناس لا يسقط في هذا الباب. ومنها أيضا أن الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عقد المال. هم يقولون ليس لا تجب، لأن هذا المال ليس سبب لوقوع الطغيان. وطبعا هنا هذه المسألة تدخل في الدين أيضا، كان له دين فلا زكاة لا. هو الشافعي يقول عليه زكاة، لكن عند القبض، ما يخرج إلا عند القبض. مال الضمان يعني هو يعني ممكن يكون بهذه الصورة صورتها الآن، والصورة الثانية إذا كان الرجل ضمن الرجل. نعم. الضمان طبعا تعرف هو حالة ذمة أو ضم ذمة ذمة، والرجل أن يطالب فيوضع المال ككفالة. فهذا المال عليه زكاة. هو معطل لكن عليه زكاة. الله سبحانه وتعالى يحول. فعليه زكاة. لكن متى يدفع؟ لأن الملك ليس تام. الملك عليه ليس تام. يكون في الحوزة تكون الملك تام. فالملك التام هنا يجب فيه الإخراج. فهو يقول عليه الزكاة للمواسين لعدم إسقاط المواساة، والإخراج عند التملك التام. يعني عندما عندما والزكاة هنا لا تجب في الحلي المباح عند الشافعية، أن طالب حاجة الملك في جميع إبطال معنى المواساة. شوفوا هذا نظر دقيق جدا. عندهم تجب أن حالة التحلي لا تمنع القوة في الطغيان، فتجب الزكاة يحصل الارتياض. هو طبعا حق في هذا الباب أن الفاصل ليس النظر لا عنده ولا عند الأحناف. النظر هنا نظر الشافعية أقوى. نظر الشافعية هنا أقوى من نظر الأحناف في هذا الباب. والحق بأن الحلي مستعمل كالثياب مستعمل كالسيارات كالدكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السائمة الزكاة، السائمة كالغنم. وقلنا السوم هنا حتى يتحمل المال المواساة، مفهوم ولا لا؟ لأن المال لابد أن يكون ناميا حتى يتحمل المواساة، والمستعمل لا يكون ناميا بل يستهلك. معايا ولا معايا؟ فوجهة النظر الشافعية أقوى. لكن أنا أقول بوجوب الزكاة في الحلي، لكن لمن نقول؟ للأصل. للأصل. لأن الإنسان قال تريدان أن يسواركما الله بسوارين، أو يستمر الله بسوارين من النار، أديها زكاة. ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها عندها ذهب تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أكنز الغور خوفا من قول ذلك الفلان والذين يكنزون الذهب والفضة، قال ما أديت زكاته فهو ليس بكنز. ما أديت زكاته فهو ليس بكنز. دلالة واضحة أيضا على أن الراجح ليس من باب التقصير الذي أصله. ايضا المستفاد في اثناء الحول ينضم الى ما عنده بل يستند له حول جديد لمساله المواساة او غريب قال يضم الى ما عنده بصوره مساله ما الى ملك نصابا وفي ملك نصاب قد مضت عليه 6 أشهر مثلا فعندنا يفرض ما يملكه ثانيا بحول المستأنف لماذا؟ لأنه بلغ مبلغ نصاب فلا بد ان يكون له حول جديد في هذا الباب. تحقيق معنى الرفق للمالك نظر الى الرفق للمالك في المؤنة المالية للوجوب في باب المؤنة من النفقات انما يتعلق بالفاضل عن اصناف الحاجات وانواع المهمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم وكرائم الاموال واياكم وكرائم الاموال. مقدرا بقدر الضروره في تكليف الاداء قبل رضوان الاستماع النمو فيه شيء من الحرج والمشقه على صاحب المال. اما عند الاحناف اذا تم حول الاصل ذكر جميع تحقيقا لمعنى العباده بالابتلاء والامتحان في هذا الباب وان كان كلام الشافعي في هذا هو الاصح والاسد. والا فنقول بان الزكاه لا بد لها من نظرين. لا بد لها من نظرين. نظر للمالك هو الاصل ونظر ليه؟ ونظر ثاني نظر للفقير. يعني شيء يستعمل؟ ها؟ يستعمل؟ يستعمل طبعا لانه مش متولد منه. نعم. شيخ عروض التجاره. لا عروض التجاره متولد منه. عروض التجاره اقتصاد تجاره اقتصاد واعمال لابد ان يكون في لاخر حول يضاف اليه. لاخر حول لو قبله بيوم. نعم. يضاف اليه. قال لو كان من نفس الجنس وحصل عليه باي طريق اخر كالورث او هذا ارتبك لو قلنا بنفس التجاره صادفه لا بنفس الجنس غير العروض التجاره هو معه مثلا ذهب او فضه ثم بعد ذلك وبلغ نصابا واثناء الحول تملك ورث مالا نعم ورث مالا بلغ نصابا نعم. عليه حول جديد يستني في حول غير جديد يستني في حول جديد ولذلك هذه المساله كلها ترجع الى مساله ثانيه مختلفين فيها مساله الراتب ان كان الراجل ياخذ راتبا الراتب نصاب اصلا تمام فكل راتب له حول جديد لا كل نعم له حول جديد لكن احنا نقول له الايسر عليك لتستطيع ان تخرج ضم الجميع في اخر العام وقد تكون بذلك قد ايش اسلفت يعني على الاقل قدمت الزكاة وشيك بالنسبه لموضوع الاجره كذلك يعني مثلا لو بلغ نصابا واثناء الحول هو يتحصل على اجره كل شهر فلا يحسب هذه مع تلك ولكن يجمع الاجر حتى له نصابا اخر فيبتدي بقى حول جديد. لا هو انا بتكلم على اساس ان هو لو بلغ الامر ده مستفاد منه ولا مش مستفاد منه؟ يعني هو الاجره دي لا لا هو يعمل موظفا مثلا ماشي وتحصل على مال بلغ نصابا تمام ويبتدي بيه هو ابتدى بيه حول وهو في عمله يتحصل كل شهر على مال على مبلغ من المال فلا يضم الاجره على على الاجره التي تؤخذ من الريع او الريع هذا ان كان نصابا او حول جديد ان لم يكن الايسر عليه ان هو يضم نفس المال الايسر عليه. قال منها احد النقدين لا يضم الى الاخر في كمال النصاب وده صحيح يعني لو عنده ذهب وفضه لا يضم الذهب بالفضه ليه؟ لانهما جنسان مختلفان والمساله الرفق بالمالك لأنهما جنسان مختلفان لا مش جنسان مختلفان ده صحيح لا لأنهما جنسان مختلفان كف ومكوف وما حبيبي كما ترى مش كما ترى هو كما ترى ده وضع اللغة هذه المال مش هي دي للتثنية ليست كف ومكوف وحتى ها للتثنية وفيها ليست كف ومكوف لأنهما أي جنسين بخلاف ما يا ابني ما هي يا استاذ؟ كيف المكفوفة لا لا لا اصبر ننظر فيها شوفوا اشرف مش معانا الان اشرف فوزي مش معانا الان ومنها ايضا احد النقدين لا يضم الى الاخر في كمال النصاب عندنا اتباعا واما هو في عند الاحناف هو ضم الاول الى الثاني ضم النقدين لاشتراكهما في معنى المطلوب الا وهو مسألة الإعداد للنماء وأيضا مسألة التعبد أن يعم الملايين والصحيح الراجح قول الشافعي. ومنها مسألة الخلطة المؤثرة في مسألة الزكاة تجعل الملايين كمال واحد والمالكين كمالك واحد حتى لو كان أحدهما 20 من الغنم والآخر 20 وخلطهما واجتمعت شرطهما وجبت عليهما الزكاة بعد الحول في خزان شاة من الأربعين بناء على رغم من كونها مالية وأيضا نظر فيها للأرفق في هذا الباب. أما الأحناف فقالوا لا، لماذا نعبت؟ يبقى عبادة كل إنسان مستقل، يبقى لابد أن يملك نصابا، أن يملك نصابا مستقلا حتى نقول بخطة يملك نصاب. هذا كلام ليس صحيح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين جدا في هذا الباب، ونوما لو ملك الخلطة الأربعين فعليهم أو عليهما شات، وكلهم بحسب كلهم بسهل. قال أيضا ومن العشر لا يجب فيما عدا الأقوات عندنا، لأن شرع الزكاة لدفع الضرورات وسد الجوع، وهذا لا يكون إلا في القوت. أما بالنسبة للأحناف قالوا كل ما يخرج الأرض من الأرض فعليه جدا فعليه زكاة، وتوسعوا جدا في هذا الباب، والحق أن هذه ليست مواساه الآن. وهذا النظرة المختلفة هنا، التوسع عندهم ليس فيه سمى شيء، لأنهم يرونها عبادة محضة، يرونها عبادة محضة. أما الشافعية فيرون بأن المسألة واقفة على إيش؟ على المواساة. هذه سترجع أيضا لمسألة التعليل والتعبد، ترجع المواساة، فكان ترجع المواساة فالمسألة لا يمكن أن يأخذ كل المال، كلية المال، وسيكون مشقة على صاحب المال، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرام الأموال، ففيها اعتبار هذا الباب. فالصحيح الراجح هو كلام الشافعية، وأن الإخراج إخراج الزكاة لأملاك من كل، ليس كل ما يخرج ما تخرج الأرض عليها الزكاة. وإلا في حديث معاذ أيضا كان على أصناف أربعة فقط، والصحيح الراجح أنه كما قلنا مسألة القوت هي التي يستخرج التي يكون منها وجوبا الزكاة. إذا هذا آخر باب الزكاة، أو نقف عند هذا. هناك مسألة أخرى في الزكاة صحيح؟ في مسألة أخرى ولا انتهت؟ انتهت؟ لا، يبقى إذا انتهينا الزكاة، فنبدأ في الحج في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في أساس الموضوع صحيح؟ آخر طيب، هات الوسطية شيء. لو في أسئلة تفضل. كان في سؤال في الأول خالص أنت خدت لك عليها، في أسئلة أفضل. السؤال هو بيتكلم عن واجب الكفاية، زي سؤال كده. واجب الكفاية هذا بالشروع فيه صار فرض عين. الواجب الكفائي بالشروع فيه ينقلب من فرض كفاية إلى فرض عين، وهذا ليس دليلا للأحناف على الشافعية الذين يقولون لأن الشروع في النفل لا يطلب إلى واجب. ليش؟ كلاهما فرض، فلذلك لا عجب أن نقول أنه صار فرض عين عليه، لأن كلاهما فرض. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أخ من ليبيا عنده مبلغ من المال بلغ النصاب، المبلغ موجود في ليبيا لكن لا يمكن أخذه من المصرف نظرا للظروف الحالية، وهذا الشخص موجود الآن في دولة أوروبية ولا يستطيع أن يعود إلى بلده، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، تجب الزكاة في نفس بلده، تجب الزكاة في نفس بلده، لابد يتصرف بلد المال عن بلد المال، بلده بلد المال، هو بلده هي اللي فيها المال، واجب عليه الزكاة في بلد المال. يقول رجل مريض إلا أنه لا يستطيع استخراجه، هو ما يريد استخراجه ولا لا يستطيع، إن كان لا يستطيع فسينزل منزلة الدين، منزلة الدين أنا أرى أنه ليس عليه زكاة حتى يقبض، وإن كان شفعية يقولون أن كان مأسورا ويغالب على ظني أنه سيستلحقه فعليه الزكاة، ولا يخرج الزكاة إلا بعد القبض، وأنا أقول ليس عليه زكاة أصلا. نعم، إن كان لا يستطيع إخراجه. يقول رجل مريض لا يرجى برؤه وكان لا يرجى برؤه وكان يخرج مال يعادل الإطعام عن كل يوم، قلنا لورثته أن المال لا يجزي حتى وإن كان يعادل كم كان يخرج كل يوم ما يعادل الإطعام عن كل يوم، يخرج مال دون أن يطعم. قلنا لورثته أن المال لا يجزي حتى وإن كان يعادل قيمة الإطعام، هل الورثة يصومون عنه أم يطعموا عنه أم يكتفوا بما أخرجه؟ كان مريضا مرض لا يرجى برؤه، هذا ما عليه إلا الإطعام، لا يصومون عنه، يطعمون عن كل يوم مسكين. هذا فرض الإطعام ليس الصدقة، والأموال التي خرجت خرجت صدقات. هل يجوز دفع الزكاة لامرأة متزوجة؟ هل يجوز دفع الزكاة لامرأة متزوجة؟ نعم، ما دامت صنف من أصناف الزكاة فهي يجوز دفع الزكاة لها. يقول الزكاة لا تجب على الدين الذي إذا كان المديون مماطل. نعم نعم، ليس عليه زكاة هنا الزوج أو فقير. هي إن كانت صنف من أصناف الزكاة انتهى الموضوع. هي ما أقول زوجة غني وتكون هي فقيرة، طالما هي صنف انضبطت فيها الصورة خلاص استحقت الزكاة. يقول ما حكم من أخرج الزكاة وقد أنفقها على ابن أخيه علما أنه ليس لديه مال وهو بعيد عن أهله؟ كيف أنفق يعني أخرج الزكاة نفقة على ابن أخيه الفقير؟ طيب هل له وارث غيره؟ أبوه موجود، يعني لو مات الولد الصغير يرثه عمه يرثه، ولا هناك من يحجب العم؟ لو كان العم يرث يبقى لا يجوز، يبقى ليس من الزكاة ولا تحسب من الزكاة لو كان العم يرث. يقول يعني عند الأحناف إن بدأ بصيام تطوع فأفطر فيجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء عندهم ويأثم بذلك أيضا، يعني عليه التوبة عليه وجوبا القضاء. يقول الأخ السائل على الزكاة، يقول الأخ يعني ممكن يخرج أموال من معه لقمة الزكاة بس في البلد الموجود بها الآن؟ الأصل أن زكاة المال تخرج في مكان المال، إلا أن لا يستطيع فله ذلك. يقول هل يجوز الأب أن يدفع الزكاة لابنته المتزوجة لغرض علاجها من مرض يعني؟ نعم نعم يجوز، يجوز لأنه لا يجب عليه نفقتها، يعني نفقتها الآن قريبة على زوجها. المال الذي لا ينمو هل يجب فيه الزكاة علما بأن عدم نمو المال خارج عن الإرادة؟ المال الذي لا ينمو لا زكاة فيه. لكن يستوقفني كلام عائشة أنه التجو وكلام عمر التجو في أمال الإتامة لا تأكلها الصدقة، فهو إذا كان المال ليس بنامي على ما وصف وهو طالب علم يصف هذا الوصف، فالمال الذي لا ينمو لا زكاة فيه. مسألة سؤال عن مسألة موت الملائكة، أقول إن الملائكة ستموت ثم في الجنة الله تعالى يقول يدخلون عليهم من كل باب، إيش فيه؟ هل الملائكة التي لها وظيفة محددة كملك وضعها هناك مستثنات، يعني كل من عليها فهم في مستثنات، مستثنات والمستثنات جاءت الأدلة بها. نعم. ولا الملائكة التي لا وظيفة محددة كملك ملك المطر وملك الرزق وملك الوحي ممكن أن نرى جبريل، أم الملائكة التي لها وظائف ستموت ولن تبعث مرة ثانية؟ من قال بذلك؟ سيبعثون جميعا، سيبعثون جميعا. هل عقوبة الزانية أنها تغرب عن مثل الرجل؟ على الراجح الصحيح أن أهل التحقيق أنها تغرب ولا بد من محرم وهي وعليها وجوبا نفقة المحرم. يقول ما هو المال الذي لا ينمو؟ المال العقل هو الذي لا ينمو، لكن لو كان ذهبا الذهب فيه نماء في نفسه. يقول هل تدفع الزكاة لابن الأخ؟ بينت أنا جبت عنه كل ذلك، قلت لابد أن يقول هل العم وارث أم لا، لو كان وارثا يبقى الزكاة لا تدفع له لأنه يلزمه نفقته، لما يكن وارثا فيصح أن يعطي الزكاة. هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لابن البالغ ويطلب العلم الشرعي؟ لا، وجبت عليك ويتكلف ذلك مبالغ كبيرة. لا لا لا، إلا أن كان مديونا وتريد أن تسد دينه بالزكاة. نعم، لكن تنفق عليك زكاة ما يجوز. وجبت عليك نفقته. هل الإطعام على المريض الذي لا يستطيع الصوم يكون لإفطار صائم أم إطعام أي مسكين؟ إفطار صائم. هو إطعام أي مسكين؟ إيش فيه؟ يعني الآية عامة تقصد إنه شرط إنه يكون صائم. رجل لا يذكر متى بلغ ماله النصاب فكيف يخرج الزكاة؟ رجل لا يدري متى بلغ المال النصاب فكيف يخرج الزكاة؟ الأموال لا يدري متى بلغت النصاب. لا يدري. إن يجعل العبادة إلى أقرب وقت مذكور. شوف أقرب وقت يجعله ولا يحسب الحول. شخص نوى التبرع للمسجد بأجهزة تبريد. ووجد شخص يحتاج إلى مثل هذه الأجهزة، هل يعني يأتي بها للمسجد؟ لأنه ما اشترط أنه يفعل شيء، لكنه فرأى شخص آخر يحتاج إلى ذلك. لا، شخص آخر هذه ليس لغة عربية خالص. تعال رأى شخص آخر. وكان حاكم بيعتذر بس انا ما كنتش حاضر فمش عارف هو بيعتذر عني. هو صحيح انه صحيح واضح في ذلك انه له ذلك، له ذلك ما دام يخرجها فله ذلك. حاكم بيعتذر لا لا لا عليك. لا ادري اعتذر عني. في اسئله ما كنتش حاضر في الجزء بتاع يعني الذي يدخر في بيته مبلغ من المال بلغ النصاب ولكن لا ينمو لا زكاة فيه. يعني ايه الذي يدخر في بيته مبلغ من المال بلغ النصاب ولكن لا ينمو لا زكاة فيه؟ ادخار الماء عجيب الله. هو العلة شيخ ان يكون المال في نفسه قابلا للنمو، ليس يعني قابل للنمو. نعم ماتت امرأة ولها ابنتان وزوجها موجود والأهل يطلبون الميراث. ماتت امرأة ولها ابنتان. نعم. والزوج موجود فالأهل يطلبون الميراث فيها على الرغم من أن كل المال الزوج هو الذي كتبه باسم الزوجة. حتى لو كان دخلت فيه مواريث لكي يرفع من شأنها أمامها. لا لا، دخلت فيه مواريث فللزوج الربع وللبنتين النصف والباقي لأصحاب الفروض المواريث. كان في أم، كان في أب. المريض الذي لا يستطيع الصوم ويجب عليه إطعام مسكين، هل يلزم أن يكون من ماله أم يصح أن يتكفل أحد الأبناء بذلك؟ يصح أن يتكفل أحد الأبناء بذلك. لا ما أنا في السيارة متعمدون. المال الفائض عن الحاجة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. نتفق هذا الأسئلة. هذا السؤال. هل يجوز للرجل أن يعني يساعد أمه في الغسل يعني؟ نعم. نعم، إذا استطاع أن يغطر أولا أو ذلك أو الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. إلا زكاة الضرورة قد تحكمت فتقدر بقدره. شخص نوى وعد التبرع في مشروع معين ثم تأخر عن دفع المال ثم عزم أن يدفع إلى هذا الأخير، لو ذلك؟ لو ذلك. له ذلك، الهبه لا تملك الا بالقبض، له ذلك. نكتفي بهذا، ارجو نكتفي بهذا حتى ننتقل الى الوسطين. نعم.